وأفضل الصلاة وأتمم التسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذي الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك من شر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتح فضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الخطيب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن الموجود الثاني من سورة المائدة في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فيه 30 مسألة. الأولى قوله تعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، بين تعالى أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة. أول شيء قال كتبنا يعني فرضنا عليهم فيها. فخالفوا ذلك فضلوا يعني سوى بين النفس والنفس، كأنه الكلام تابع للآية التي قبلها من تمييز بني النضير على بني قريظة، وعليه الصلاة والسلام سوى بينهم، وهذا مصداق لما أتى في كلام الله في التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ما في لا بني النضير ولا في بني قريظة ولا فكانت بيئة النضيري أكثر. أيوة هذا. فخالفوا ذلك فضلوا. كيف كانت هذه المخالفة؟ فكانت بيئة النضيري أكثر، وكان النظيري مو بس أكثر يعني مخالفة، كون دية أكثر ما تفرق يعني أكثر مال، لكن النظيري لا يقتل بالقراضي ويقتل به القراضي إجحاف هذا. وكان النظيري لا يقتل بالقراضي، لذلك الإسلام سن الجهاد ما سن فرض الجهاد. ليش؟ لأن الناس كل الناس يبطنون ما أظهر فرعون، يريد أن يكون فرعون، وهؤلاء اليهود فيما بينهم يعني كيف كانوا يتسلطون ويستطيلون على المستضعفين منهم. فلما جاء الإسلام راجع بنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فحكم بالاستواء. فلما نحن ما نتمسك بديننا صار نحن بدنا جهاد. صار لما ما تمسكنا نسأل الله العافية. الأصل نحن يعني نحكم بين الناس بما أنزل الله حتى تسود يسود العدالة والخير والاطمئنان عند الناس، لكن إذا نحن تركنا ذلك نسأل الله العافية صار بدنا مين يقاتلنا يعني. نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. فقالت بنو النضير قد حطبت منا. إيه قد حطبت منا يعني من قدرنا. نعم. فنزلت هذه الآية وكتبنا بمعنى فرضنا. ذلك القرآن كل القرآن تأييد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالوعد ذاته، كمان القرآن تأييد من كان على طريقتي وسنة سيدنا محمد، يعني الله يؤيده سبحانه وتعالى كما أيد رسوله يؤيد من كان تابعا لرسوله، وهذا موجود والله. اي والله. نعم. وكان شرهم القصاص او العفو. القصاص او العفو ما كان فيه مدية كما تقدم في البقرة. نعم. وتعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال يقتل المسلم بالذمي لأنه نفس يعني النفس بالنفس. وقد تقدم في البقرة بيان. قد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أنه سئل هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا إلا ما في هذا. وتعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال يقتل المسلم بالذمي لأنه نفس بنفس. وقد تقدم في البقرة بيان هذا، يعني عند قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. ليش ربي قال الحر بالحر والعبد بالعبد؟ معناته في تفصيل. نعم. وقد روى نعم أبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أنه سئل هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا إلا ما في هذا. وأخرج كتابا من قراب سيفه وإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على ما سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد. وأيضا فإن الآية إنما جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل وأخذهم من قبيلة رجلا برجل ومن قبيلة أخرى رجلا برجلين. نعم. يعني تفاوت واضح. قال الشافعية هذا خبر عن شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وقد مضى في البقرة في الرد عليهم ما يكفي، فليتأمل. ووجه رابع يعني هذا مو بس خبر عن شرع ما قبلنا، مو بس بهذا، لا بشرعنا هذا في شرعنا وهي لآل سيدنا علي. عليه الصلاة والسلام المسلمون قال تتكافأ دماؤهم، المسلمون معناه تغيرهم لا تتكافأ يعني مو مثلنا. نعم. ووجه رابع وهو أنه تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة واحدة ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين ولم يحل الفيء لأحد قبل هذه الأمة ولم يكن نبيا فيما مضى مبعوثا إلا إلى قومه فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافأ فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس. نعم. إذ يشير إلى قوم معينين. إلى الناس في غير حق غير المسلمين. نعم. ويقول الحكم في هؤلاء أن النفس. هم علينا قال كتبنا عليهم كتبنا عليه. وسياق الكلام يدل على أنها وعم يجيب أسباب نزولها. نعم. ويقول الحكم في هؤلاء أن النفس منهم بالنفس، فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم على هذا الوجه النفس بالنفس، وليس في كتاب الله ما يدل على أن النفس بالنفس مع اختلاف النفس. فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم على هذا الوجه، فما قال فهو مثل قول الواحد إن في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس. نعم. وليس في كتاب الله ما يدل على أن النفس بالنفس مع اختلاف الملة. ما أنزلنا إليه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. نعم. الثانية، قال أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل فعل ذلك به. إذا جرح يعني قبل أن يقتل. نعم. لأن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. نعم. فيأخذ منه ما أخذ ما أخذ ويفعل به كما فعل. نعم. وقال علماؤنا إن قصد به المثل فعل به مثله، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قتل بالسيف. نعم. وإنما قالوا ذلك يعني ذلك أنه وعم يتقاتلوا قطعوا أذنه على دعين ونسأل الله العافية. لا هذا ما في شيء يعني قتل يعني لا نقدم شيئا على القتل. نعم. وإنما قالوا ذلك في المثلة يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمل أعين العرانيين كما تقدم بيانه في هذا الاسم. نعم. الثالثة، قوله تعالى والعين بالعين، صرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصر في جميعها على العقل، ويجوز تخفيف أن ورفع الكل بالابتداء والعقل. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح. كان الكسائي وهو عبيد يقرأان والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح كلها في الرفع كلها فيها. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن هارون عن عباد بن كثير عن عقيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن والسن بالسن والجروح والقصاص. الرفع من ثلاث جهات، الابتداء والخبر وعلى المعنى على موضع أن النفس، لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس. والوجه الثالث قاله الزجاج يكون عطفا على المضمر في النفس، لأن المضمر في النفس في موضع رفع، لأن التقدير أن النفس مأخوذة هي بالنفس، فالأسماء معطوفة على هي. قال ابن المنذر ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام حكم في المسلمين كلام حكم في المسلمين، وهذا أصح القول، وذلك أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين هذا ما بعده كتبنا عليهم. شوف ما قرأ يعني كتبنا عليهم إن النفس بالنفس والعين بالعين وبعدين والعين بالعين. يعني هذا الكلام الذي جعل ذلك ابتداء كلام حكم في المسلمين يعني معناته النفس بالنفس ليس للمسلمين. نعم ذلك أنها قراءة رسول الله إيه؟ لا أن النفس بالنفس والعين بالعين. أيوة قراءة ثانية أيضا قراءة رسول الله كل القراءة يعني. لكن عم يجيب الحديث يعني أي ما عم يقول هي ليست قراءة رسول الله. نعم ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها والاستئناف بها كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة بهذا خاصة. هل هي هو عم يقول هيك؟ نعم. وما قبله لم يواجهوا به يعني لم يخاطبوا لم يواجهوا لم يخاطبوا يعني به. نعم. الرابع هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شبرمة بعموم قوله تعالى والعين بالعين على أن اليمنى تبقى باليسرى وكذلك على العكس وأجرى ذلك في يد اليمنى واليسرى. وقالت أخذ السنية بالضرس والضرس بالثنية لعموم قوله تعالى والسن بالسن. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا العين اليمنى هي المأخوذة بالعين باليمنى عند وجودها يعني هي لا غيرها ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا. وذلك يبين لنا أن المراد بقوله والعين بالعين استيفاء ما يماثله من الجانب فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره كما لا يتعدى من الرجل إلى اليد في الأحوال كلها وهذا لا ريب فيه. الخامسة وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية في العين الواحدة نصف الدية. في عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة روي ذلك يعني عن عمر. عين الأعور الصحيح وعين الأعور في أقل من العين شيء. العين إذا راحت كلها فيها نصف الدية إيه؟ إذا انخدشت صار فيها عيب يعني أرش أرش أرش أرش. نعم. يعني هنا عينه مر ذكر هذا هو هذا الكلام وجاء ذكر في خلاف هذا الكلام في عين الأعور إذا فقئت. نعم. لأنه كأنه عينه عينتينه عين الأعور هي عينتينه نسأل الله العافية. روي ذلك عن عمر وعثمان وبه قال عبد الملك بن مروان الزهري وقتادة ومالك هو عبد الملك بن مروان الملك يعني كان أعلم أهل المدينة عبد الملك بن مروان. والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وقيل نصف الدير. روي ذلك عن عبد الله بن المغفل ومسروق والنخعي وبه قال الثوري والشافعي والمعمر. قال ابن المنذر وبه نقول لأن في الحديث في العينين الدية ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الدية. مشهور معقول لأن في الحديث في العينين الدية الحين. ومعقولة إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الضيع العقل إيه؟ معقول ذلك يعني، ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الضيع يعني منطقي إيه؟ نعم. أصل المنطقي ولا العقل؟ العقل ولا المنطقي؟ العقل. العقل والمنطق نفس الشيء. شو الفرق؟ شو معيار العلوم؟ المنطق والعقل يعني. هو آلة يعني يعقل عنها يعني يعقل. يعقل لا هذا معقول، هذا ما له علاقة إلا بالعقل. هي علاقتها بالعقل وليست بالعقل. ما هي بالعقل ولا بالعقل؟ العقل ما له علاقة إلا. كأنه يعقل عنها نصف معقول. ما عم يقوله معقول. إذا كان كذلك أن في إحداهما يعني معقول ذلك يعني بالعقل. لا ما له علاقة. لذلك ما نقول مثل ما نقول إحنا معقول إذا كان كذلك. لا مو هيك. ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الضيع. نعم. وليست في العقل اللي عندك يعني والله عن الذي تتحمله العاقلة. قال ابن العربي وهو القياس الظاهر. وهو القياس الظاهر. ولكن علماءنا قالوا إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، ووجب عليه مثل ذلك. يعني على الحالة يعني ما بكفي هذا يعني كمنفعة السالم. ليش؟ نسأل الله السلام يعني بتروح عيني، نسأل الله العافية، بيبقى بعين واحدة مو كمان كمنفعة السالم دائما. معناتها إذا إلو عينتين نأخذ واحدة، إذا إلو عين واحدة أدت أنت عندي كاملة يعني. طيب هو هذا الإنسان واحد تعدى على عينه، أخذنا منه نصف الدية، بعدين تعدى على عينه الثاني بعد فترة نأخذ دية كاملة منه. ما هي؟ نأخذ دية كاملة منه؟ هيك بده يعني. نفرض هالفرض، ما عم يفرض هذا، عم يقول الأعور إلا إذا كان ممكن نوجه كلامه إذا خلق أعور أو ما إله العين اللي تعدى عليها عندها من نأخذ من الدية كاملة. لا يعني هو خلق أعور بس خلق مبصر، بصره هذا يلي تعدى على عينه هذا أخذ له كل بصره، مثل اللي تعدى على عينتين. أما إذا إنسان مبصر وراحت عين نسأل الله العافية بناخذ نصف دية، بقي هلا مبصر بوحده، إذا الثاني ناخذ منه دية كاملة شبيه فيها. لكن يعني ما لا توجيه إلا إذا يكون خلق أعور وتعد تعدي على عيني فعندها ممكن أن أعديها كاملة. أما على الإطلاق يعني إن منفعة الأعور ليش عم نعمل الأعور وبس يعني. الإنسان لما بيبقى بعين يعني ينظر، أسأل الله العافية، الآن نشوف بعين اليمين الحمد لله، شوف الحمد لله الله أكرمني يعني شوف إن شاء الله. الله يكديما لا يحرمنا. الله يرحم الشيخ صالح كان كمان شو بالعين اليمين كان، بس ما هذا بيعرف هذا. نعم أنه كان عينتين كان سليمات، لكن سبحان الله وعينتين وكان سليمات ثاني. خلاء يعني؟ لا لا مو خلاء، أي مسموه لطخة صفراء من شو يسموه يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بالأرض ماشي أنا أملأ لي ما شاء الله. شلون شفته يعني نظري حد إيه، نسأل الله العافية الله لا يثبتنا يعني. شو صار يعني نسأل الله العافية، شو قصتها هي ما بعرف، كأنه الأطباء ما بيعرفوا شو قصتها يعني. ما خلي الطبيب عيون يعني إجمالا يعني، وبيأخذوا إبر، أخذوا لي إبر فيها، ثلاث إبر أخذوا لي فيها، ما استفدت فيها الحمد لله. شوف يعني فيها يمين يسار فوق تحت من النص ما أشوف. المهم سيدي لما بيكون الإنسان بعين واحدة يعني ربي خلق يعني كل شيء بإذن بيسمع بعين بيشتغل يعني. لذلك إذا ما تكرر في دية، إذا تكرر نصف دية. يلا سيدي على كل حال مسألة شيء هادو في نظر يعني. نعم قال ابن العربي وهو القياس الظاهر، ولكن علماؤنا ومع أنه ابن العربي من علمائه إما كأنه ما بده كلام ابن العربي. نعم نعم. السادسة واختلف الأول يفقه عين صحيح. أيوة والله هي الآن محل نظر. نعم. روي عن عمر وأسماء علي أنه لا قوت عليه، وعليه الدية كاملة. وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل. جميل بابا. وقال مالك إن شاء اختص فتركه عليه، وإن شاء أخذ الدية كاملة. إن شاء اختص يعني الموضوع يعني المفترى عليه يعني اللي راهت عينه نسأل الله عليه. وإن شاء أخذ الدية كاملة، دية عين الأعمى. نعم والله معقول كثير. نعم نعم يدفع دية عيني لا عيني، يدفع دية عين الجاني. إيه عين الجاني بس بيساوي عينه، لذلك بيأخذ الدية كاملة. هذا اللي راحت عينه الوحدة بيأخذ دية كاملة. ليه؟ لأنه تنازل عن القصاص. القصاص بده يروح له عينه كلها للأعمى. والله كلام معقول كثير هذا. نعم. وقال النخعي إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. قال الشافعي وابو حنيفه لا والله اختص او ان شاء اخذ نصف الدية يعني. نعم او قوي اقول والله. نعم. قال الشافعي وابو حنيفه والثوري عليهم القصاص، وروي ذلك عن علي ايضا، وهو قول مسروق بن سيرين وابن معقل، واختاره ابن المنذر وابن العربي، لان الله تعالى قال والعين. نعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية. ليش ما يعني عليه القصاص وهذا فعل هذا الفعل، ولو أدت روحي أن يسأل الله العافية عينه يعني. هذا المفروض فيه لما بيكون بعين واحدة وفاقد عين يعني يحفظ عيون الآخرين. إيه ضربه إيه وعلى عينه يعني يجعله هو يعاني مما يعاني، كأنه صار في شيء من تعمد صح، لذلك بده ينتبه هذا. وبعدين هالأحكام هي الأحكام رحمة، لما بيشوف الأهواء أو بيشوف غيره معنى ذلك هو تخطاها وهو تعدى حدود الله، لذلك يعني صح جنى على نفسه هو. نعم نعم سيدي. والخصاص بين صحيح العين والأعور كهيئته بين سائر الناس. نعم. متعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه، وذلك ليس بمساواة. نعم. وبما روي عن عمر وعثمان وعلي في الأهل. نعم. ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه. قال ابن العربي والأخذ بعموم القرآن أولى، فإنه أسلم عند الله تعالى. يعني العين بالعين. نعم. السابعة، اختلفوا في عين الأعور الذي لا يبصر بها، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال فيها 100 دينار، وعن عمر بن الخطاب أنه قال فيها 1/3 ديته، ومن قال إسحاق قال مجاهد فيها 1/2 ديته. قال مسروق والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور والنعمان فيها حكومة. قال ابن المنذر وبه نقول لأن الأقل مما قيل لأنه الأقل مما قيل حكومة. يعني الفرق العين فيها 1/2 ديه، إيه كم تساوي هذه لنصف الديه؟ وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء حدقتين. شو فيها؟ قال مجاهد وقال مشوق الزهري والشافعي فيها حكومة مطلقة. والله يعني نصف ديتها العين، يعني هي بقياني، الحدقة بقياني والعين كاملة بقياني، لكن راح رؤيتها، إذا ذهب رؤيتها فيها نصف الدية، إذا فقد نصف الدية والباقي بيبقى حكومي. هاي وهذا ولا ما إيه لا إيه يعني أزال ألعلو إياها، لكن هي كانت لا تبصر، الإبصار فقط في نصف دية وبيبقى عاد العين فيها الحكم صار. نعم. الثامنة، وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية، ويستوي فيه الأعمش والأخفش. نعم. وفي إبطال من إحداهما مع بقائها النصف، يعني لو أعمش وأخفش فيه يعني. نعم. قال ابن المنذر وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت، وأعطي رجل بيضة انطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره، ثم أمر بخط عند ذلك، ثم أمر بعينه الأخرى فغطيت وفتحت الصحيحة، وأعطي رجل بيضة انطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره، ثم خط عند ذلك، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك ووجده سواء، فأعفى ما نقص من بصره من مال الآخر. أي الحكومة يعني. نعم. وهذا على مذهب الشافعي وهو قول العلماء، وهي التاسعة. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الله فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتعليم. اللهم هدينا وسددنا وإلى ربك لا تكلنا. اللهم تولى أمرنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.